والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبينا في المرة السابقة الظاهر والمفسر والمحكم، مش كده؟ أو أنتم نائمون؟ وتكلمنا عن الأفعال، وقلنا فعل صاحب الشريعة، ومن صاحب الشريعة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا، يعني هذا الاسم ليس واردا على ألسنة السلف، يعني هذا اللقب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن السلف يقولون محمد هو صاحب الشريعة، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون محمد هو صاحب الشريعة، صح؟ يعني المؤلف قال فعل صاحب الشريعة. كلمة صاحب الشريعة هو كده أطلقها على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من ألقابه؟ يعني هل هذا من الألقاب الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها السلف عليه؟ أجيب يا شباب، ما قالوا؟ قالوا رسول الله، قال نبي الله، الضحوك، القتال، هذا يعني الشيء اللي ورد في السنة أو الذي ناداه به الصحابة، نعم. لكن هل هذا، وكلمة صاحب الشريعة كلمة مختلطة، لأن صاحب الشريعة الأصلي هو الله سبحانه جل وعلا، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مفوض في البلاغ. فلو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أولى وأفضل وأجمل؟ أجيبوا أخوان، معاكم الورق قدامكم؟ طيب، أنت هو بيقول فعل صاحب الشريعة إما أن، لو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون هذا أولى وأفضل وأجمل، فقالت فوقها نكتب رسول الله أولى منها. قلنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كالصلاة والصيام والأمر المعروف وإعفاء اللحية ومعاملة الزوجات، أو لا يكون، يعني يكون كطريقة أكله وشربه، نوعيات الطعام الذي يأكله، مرات الشراب التي يشربها، مرات التبول التي يتبولها، وهكذا. فإن دل الدليل على في الأفعال على الاختصاص به حمل على الاختصاص كزواجه أكثر من أربع صلى الله عليه وسلم، وكأخذه الخمس، لأن لو تولى إمام بعده ليس له أن يأخذ الخمس، خمس الخمس ليس له ذلك. وأما الشيعة فإنهم يرون أن هذا ليس خاصا به، ولذهم يأخذون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولذا خلي بالكم مراجع الشيعة هم من أكابر أغنياء العالم، حسن نصر الله ولا غيره هم من أكابر أغنياء الدنيا، بينما علماء الشريعة الإسلامية أهل السنة كابن باز وابن عثيمين وغيره عاشوا كما يعيش الآخرون. فالمهم، إذا كان الفعل هناك دليل يدل على اختصاصه به فهو مختص به صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء التي يخص بها زواجه من النساء بدون ولي، من حقها أن تزوج المرأة من غير أن يطلب وليها، إذن وليها، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. دليل ذلك المرأة الوهبة نفسها للنبي، أنها لما جاءت تهب نفسها له هو تفرس فيها، بمعنى يريد أن يعني ينظر هل هي تصلح له زوجة أو لا، فإن صلحت ما الذي كان سيحدث؟ كان سيتزوجها. طيب، هو نفسه زوج هذا الرجل الذي قال له التمس له خاتما من حديد، مع أنه لما زوجها له لم يقل لها أين أبوك ولا أين أخوك ولا من وليك، بل تولاها مباشرة بمجرد دخولها عنده المسجد، تولاها مباشرة وزوجها هو من الرجل، وقال له التمس خاتما، التمس ولو خاتما من حديد. فمسألة الولاية هذه للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة خاصة. الآن لو أن رئيس الدولة نفسه أراد أن يكون وليا، لا، ليس له ذلك، ولايته متأخرة. عارفين ولاية الحاكم متأخرة بالنسبة للنساء؟ يعني متأخرة إن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له، إن اشتجروا يعني إن اختلفوا اختلافا شديدا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن هو له أمور خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمور ليس فيها خصوصية، يعني زواج 3 نسوة، زواج 4 نسوة، صلاة، صيام، أفعال تيمم وغيره، هذه لا دليل على الاختصاص، وإنما الدليل فيها على العموم. فعندئذ يجب أن نتبعه لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا قلت عندئذ إيه؟ يجب أن نتبعه. الجمهور على أنه عندئذ يستحب أن نتبعه، قولا لأهل العلم. القول الأول يجب أن نتبعه، القول الثاني يستحب أن نتبعه، قولان لأهل العلم. القول الأول يجب أن نتبعه، القول الثاني يستحب أن نتبعه. طيب، ما قولكم أنتم؟ الجمهور يرى الاستحباب، ونفر يرون الوجوب، فماذا تقولون أنتم؟ هم قولان لأهل العلم، هم قولان واجب على الفعل. نعم، مشروعية الفعل في الأشياء الشرعية. لا لا لا، الأشياء الشرعية التي لا حكم شرعي هم يقولون يجب، وبعضهم يقول يستحب. ماذا تقول أنت؟ قل يجب. أي بشير، طب وليه؟ ليه أنا أصعب الأمور على نفسي؟ لماذا لا تكون أمور بسيطة جدا؟ أقول نتبعه حسب الحكم الشرعي. كان الحكم الشرعي واجبا فعلناه على سبيل الوجوب، وإن كان الحكم الشرعي مندوبا فعلناه على سبيل الندب وبس، صح ولا لا؟ فأنا أصلي وجوبا لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض أفعال الصلاة واجب وبعضها مستحب، فبعضها كالركوع هذا واجب، ورفع اليدين هذا مستحب. إذن أحكام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فيما هو واجب، ومستحبة فيما هو مستحب، هذا أولى وأسهل وأيسر. طيب، قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. الأشياء التي ليس فيها قربة ولا طاعة فهذا مباح، يعني هو يحب الأرنب، يحب أكل الأرنب، إذن يباح لي أن أكل الأرنب، مباح. وهذا الأمر أيضا فيه نظر، لأنه كره الضب وأكل الضب على مائدته، هو كره حيوان الضب ووضع على مائدته رفض أن يأكله. فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني لا أجده في قومي فأجدني أعافه. أما قوله لا أجده في قومي فلعله يقصد لا أجده في قومي المقربين جدا، وإلا فالضب معروف عند جميع العرب. أو لعل الكلام لا أجد في قومي، يعني لا أجدهم يصنعونه طعاما، يعني بني هاشم مثلا. وإلا فهل خالد بن الوليد رضي الله عنه من قوم آخرين، أم هو من نفس القوم في مكة؟ ها يا شباب، من نفس القوم في مكة، من بني مخزوم، ابن الوليد بن المغيرة عظيم القريتين. فإذا لا أجده في قومي تحمل على أني لا أجده في بني هاشم، أو لا أجده يصنع يعني كثيرا عندنا. فقال: فأجدني أعافه، يعني لا أحب. فأخذه خالد بن الوليد جره إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وهذا إقرار منه. فأكله خالد بشراهة عجيبة، حتى إن الشربة يعني الحساء يتنزل في لحيته، والنبي ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. ما قلنا كلمة صاحب الشريعة لا أرتاح إليها، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول هو قوله، هذا أولى، والله أولى وأفضل. إذا أقر إنسانا على قول فهو قول هو صلى الله عليه وسلم. فلما حمد الله أحد الصحابة في بعد سمع الله لمن حمده حين قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه العبارة فأثنى عليها، دل ذلك على أن هذه العبارة مقبولة لإقراره هو صلى الله عليه وسلم. وإقراره على الفعل فعل، لأنه أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على التيمم وهو جنب نتيجة خوفه من برودة الماء. تعرفون هذا الحديث، تعرفونه في البخاري، هو البخاري ومسلم، تعرفون هذا الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قائدا لسرية، والسرية فيها أكابر الصحابة، في أبو بكر وعمر، في غزوة اسمها ذات السلاسل أو السو السلاسل، وهي في الكويت، في الكويت الآن. ففي هذه الغزوة أصاب عمرو بن العاص رضي الله عنه جنابة، لما أصابته الجنابة وكان الجو شديد البرودة فإن عمرو بن العاص امتنع من الغسل وإنما تيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح. هل عمرو بن العاص رضي الله عنه لو كانوا في المدينة هيأم الصحابة؟ لا، لكن قائد الجيش أو قائد السرية هو الإمام، دل ذلك على جواز إمامة الفاضل المفضول مع وجود الفاضل. هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والأخرى أن عمرو بن العاص لما رجعوا الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما معناه إقراره على أن إذا كان الجو شديد البرودة والإنسان يخشى الماء البارد ولا يستطيع تسخينه فإنه يتيمم اكتفاء بذلك. فهذا مثال على حسين، على إيش؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لو تم شيء وهو لم يعلم به فهو يعد تشريعا. لماذا؟ لأن الشيء الذي يتم من باب الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فالله عليم، صح؟ ولو كان هذا الشيء باطلا لنبه الله جل وعلا رسوله عليه فلأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما تم الفعل وسكت عليه فهذا يعد إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في مجلسه ولا بحضرته. اليوم النسخ والنسخ. قال وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الظل يعني أزالت الظل. وقيل معناه النقل، يعني معناه إما أنه يزيل أو ينقل، من قولهم نسخت ما في الكتاب. نسخت ما في الكتاب يعني نقلت الذي في الكتاب، فهو عرفه من جهة اللغة، هذا تعريف لغوي وليس تعريفا شرعيا. التعريف اللغوي له معنيان، النسخ بمعنى الإزالة، وهذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، وذلك من قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وهذه من الآيات التي يختبر بها طلاب العلم، يقول ما معناها؟ وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فيظن تمنى يعني أمل في الشيء وتعشم فيه، وهذا غلط. إذا تمنى إذا قرأ، إذا تمنى إذا قرأ، إذا تلا. وأهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا يعني أمني تلاوة بالألسن فقط، وهم إلى يومنا هذا كذلك. فأنت تنظر إلى الباباوات والقصص يقرؤون في الإنجيل بألسنتهم ولا يفقهون شيئا ولا يحفظون شيئا. طيب، إذن النسخ بمعنى الإزالة. قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الشيطان يلقي في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، الشيطان ينسخ هذا، الله ينسخ هذا الإلقاء، ثم يحكم الله آيات. فإذا النسخ بمعنى الإزالة، يلقيها بمعنى لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو، فأنت وحين تسمع ربما تسمع الكلمة خاطئة أو منقلبة، كما أو ربما الشياطين، شياطين الإنس الذين سولوا، كما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كلام ربي عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هم زادوها، شياطين الإنس زادوها، تلك الغرانقة العلا، تلك الأصنام العلية، وإن شفاعتهن لترتجى، وشفاعة الأصنام مطلوبة. وهذا القول طبعا سخيف جدا، لأن إذا كان القرآن كله بيمنع عبادة الأصنام يأتي يقول شفاعتهن لترتجى، فهذا مما ألقى الشيطان. فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. يبقى أول معنى النسخ بمعنى الإزالة. المعنى الثاني النسخ بمعنى النقل. ولذا الله عز وجل أو ملائكته الكتبة يقولون: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني نستنسخ ما كنتم تعملون، كنا نكتب ما كنتم تعملون، ننقل أعمالكم في صحف وكتب. فإذا النسخ أيضا معناه النقل. طيب، هذا المعنى اللغوي، ولكن المعنى الشرعي ننظر ماذا يقول في المعنى الشرعي الشيخ. يقول: وحده، حده يعني تعريفه الشرعي، حده يعني تعريفه الشرعي، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف يحتاج إلى ترجمة. صح، الخطاب، كلمة الخطاب يعني كلام الله ورسوله، كلمة الخطاب معناه كلام الله ورسوله. وأنا سأقول لك تعريفا بسيطا، تعريف بسيط جدا وسهل جدا ويسير جدا. طيب، الخطاب يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الدال الذي يدل على رفع الحكم يعني إلغاء الحكم الثابت بالخطاب، الثابت بالكتاب والسنة. يعني عندنا حكم في الكتاب والسنة، يجي حكم آخر يرفع هذا الحكم برضو من الكتاب والسنة. يبقى الخطاب معنى كلام الله أو كلام رسوله الذي يدل على إلغاء كلام الله ورسوله الآخر، ولو لم يلغه لظل ثابتا قويا مع تراخيه عنه. يعني دائما الناسخ يكون بعد المنسوخ. طيب، هناك تعريف أسهل. النسخ هو إلغاء حكم شرعي بدليل الكتاب والسنة. كده سهل، في أسهل من كده؟ النسخ هو إلغاء حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة بس. رفع حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة. طيب قوله قولنا وقوله بقى. احنا قلنا الغاء حكم شرعي ايه بدليل من الكتاب والسنة. هو سمى الدليل كتاب والسنة سمى ايه خطاب الخطاب. قوله الخطاب وقولنا الكتاب والسنة دليل على ان النسخ لا يكون الا بالكتاب والسنة، فلا يصلح بالاجماع ولا يصلح بالقياس ولا بالمصالح والمفاسد ولا بالبراءة الأصلية ولا بأي شيء من أدلة الأحكام، فقط كتاب وسنة. طب الإجماع، أليس الإجماع حكمه حكم القرآن عند الأصولين والفقهاء؟ بلى، الأمة لا تجتمع على ضلال أبدا. طب كيف لا ننسخ بالإجماع؟ لأن انقطع كلام الله وانقطع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خل بالك قلنا للمسلمين بعد، وانقطاع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة، لكن انقطاع كلام الله ها صحيح ولا غلط؟ كلام الله انقطع ولا لا؟ تفصيل تفصيل. أما كلامه الذي هو صفته فهو لا ينقطع، وأما كلامه المتعلق بالتشريع فانقطع. كلامه المتعلق بالتشريع انقطع، فلم يعد الله عز وجل ليشرع حكما جديدا، لأنه من فضله وعفوه وكرمه وحكمته أتم لنا الدين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. إذن لو قلنا كلام الله انقطع نقصد الكلام المتعلق بالتكليف وخطابه مع المسلمين، أما كلامه مع الملائكة وكل يوم هو في شأن هذا طبعا لا ينقطع أبدا. وأما انقطاع النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع بموته مباشرة ولا يمكن يتكلم مرة أخرى، ومن زعم ذلك فهو كاذب، من زعم ذلك فهو ضال مبتدع، ليقول النبي حي ويقول لي كذا فهو ضال كاذب. حتى لو قال رأيته في المنام والصحابة يرونه في المنام حقا، فلو قالوا أن ولو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا في منامه يتعلق بالتشريع مردود حتى على الصحابة، حتى على الصحابة. يعني لو جاء حديث البخاري أن صحابيا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقول افعلوا كذا، نقول هذا لا نأخذ به أبدا ولو كنت أنت الصحابي فلان، خلاص، لأن هذا طعن في اكتمال الدين وتمام النعمة. طيب نرجع مرة أخرى، إذن لا يمكن الإجماع لأنه أصلا لا إجماع إلا بعد موته، لا إجماع إلا بعد موته. فلو الصحابة أجمعوا على شيء والنبي حي صلى الله عليه وسلم لا قيمة الإجماع أبدا. إنما الإجماع يكون تعريف الإجماع معروف، تعريف الإجماع هو ما هو ما يجمع عليه المسلم علماء المسلمون المسلمين المجتهدين في أي عصر من العصور بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النسخ لا يمكن يتم بالإيه؟ بالإجماع، وبالتالي لا يتم بالقياس لأنه لا قياس مع نص، لا يتم بالقياس لأنه لا قياس مع نص، ولا يتم بأي شيء من أدلة الأحكام، وإنما فقط الكتاب والسنة هو اللي ينسخ الكتاب والسنة. طيب قوله الخطاب الدال على رفع الحكم، قلنا رفع الحكم يعني ايه؟ يعني نسخه، ما هو نسخه يعني رفع، تقول الغاء او تغيير، الغاء او تغيير، تغيير هذا الحكم، فيتغير الحكم من ايجاب الى اباحه او من ايجاب الى مندوب، ممكن او ممكن او من اباحه الى تحريم. مثلا مثال من إيجاب إلى إباحة، كان شيء واجب ثم صار مباحا، الله عز وجل قال في سورة المجادلة قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. هذا فقدموا فعل إيه؟ إذن كان هناك أمر بأن من أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم صدقة للوجوب، ثم ألغي هذا الحكم. قال الله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، إلى آخر الآيات. إذن تحول الأمر من الوجوب إلى الإباحة، صار مباحا، لا مستحب ولا شيء. فإن قلت لا مستحب، قلنا طيب لماذا لم يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ إذن هو تحول من الوجوب إلى الإباحة. وقول إن علي فقط هو الذي قدم، وهذا أقوال الشيعة تحتاج إلى دليل. طيب، هناك نسخ من إباحة إلى تحريم. قالوا: قول الله عز وجل لما ذكر الثمرات والأعناب في سورة النحل قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني تاخذوا العنب وتاخذوا البلح وتاخذوا منه سكرا. سكرا يعني ايه؟ خمر. شيء يسكر، مسكر. دل ذلك على إباحة الخمر، وهذا أول شيء في أحكام الخمر في سورة النحل إباحة، وفي سورة البقرة بيان أن فيهما إثم ومنافع، والإثم أكبر. في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في سورة المائدة: تحريم مطلق، اجتنبوه. طيب، تحول هذا الحكم من الإباحة إلى إيه؟ إلى التحريم، في قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا الكلام قولهم بأن هذا نسخ من الإباحة إلى التحريم مرفوض، لأنه في الحقيقة لا يوجد نسخ في أحكام الخمر، وإنما يوجد تدرج. فالخمر انتقلت أحكامها من مباح إلى خلاف أولى إلى تحريم الإسكار حال الصلاة، ثم إلى تحريم مطلق. فهذا يسمونه تدرج في الأحكام ولا يسمونه نسخا. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يوجد نسخ في القرآن خالص، ولا في السنة، ولا في شيء. وهذا مردود طبعا لقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. دل ذلك على أن هناك نسخ في القرآن. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها معناه نؤخرها، لأنه من النسيئة وليس من النسيان. ننسها يعني ليس من الإنساء اللي هو النسيان، لا، ننسها يعني نؤخرها. والعرب تقول على الشيء المؤخر نسيئة، نسيئة. قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير دفع المال. فما ننسخ من آية أو ننسها يعني نؤجل نزولها، نأتي بخير منها أو مثلها. دل ذلك على وجود الإيه؟ النسخ قطعا، دل ذلك على وجود النسخ قطعا. طيب، إذن أريد تعريفا للنسخ هينا وسهلا: إلغاء أو تغيير، تغيير حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة، تغيير حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة. طيب، النسخ نوعان: نسخ حكم مع بقاء التلاوة، ونسخ تلاوة مع بقاء الحكم. هو الشيخ أنا سماه نسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الرسم وبقاء الحكم. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. فهو قسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: قسم نسخ رسم وبقاء الحكم، يعني نسخ التلاوة ويبقى الحكم هو مثاله قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا الحديث لو أن أولكم وآخركم، كلكم عارفين هذا الحديث، حديث قدسي في البخاري. هذا الحديث كان آيات في سورة الأحزاب، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة. كان هذا الذي أقوله لكم الحديث القدسي هذا كان آيات في سورة الأحزاب. طيب هو الآن آيات في القرآن يتعبد بتلاوته؟ يعني ينفع تصلي به بعد الفاتحة؟ لا. طب ما الذي حدث إذن؟ إيه النسخ، يعني حصل إيه؟ نسخ رسمه أو تلاوته، نسخ تلاوة. هو يقول رسم، وأنا ما أحبش كلمة الرسم. رسم إيه؟ ما تقول نسخ تلاوة، مش أحسن ما أقول نسخ تلاوة؟ أحلى ولا لا؟ أجمل ولا لا؟ صاحب الشريعة هو رسول الله. لماذا لا نذكر الألفاظ السلفية الصحيحة وهي بسيطة وجميلة، فنقول نسخ تلاوة وبقاء الحكم الشرعي. بقاء الحكم الشرعي أننا كلنا أهل ضلال ما لم يهدينا الله، وكلنا عراه إلا إن أطعمنا الله، إلا إن كسانا الله، وكلنا جوعى إلا إن أطعمنا الله جل وعلا. مثاله الوارد في البخاري آية الرجم، آية الرجم، وآية الرجم موجودة في البخاري. والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا السند من أعلى الأسانيد من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر وردت آية الرجم فقرأناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأناها وحفظناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجمنا بعده. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قول والشيخ يعني الذي سبق له الزواج، وليس معناه الشيخ يعني كبير السن أو الشيخ بمعنى العالم، لا، المحصن. الشيخ يعني المحصن الذي سبق له الزواج. والشيخ والشيخة يبقى من سبق له الزواج رجلا كان أو امرأة، إذا زنيا فارجموهما البتة يعني ارجموهما رجما تاما، والبتة يعني القطع بحيث يموتوا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية ها ماذا بقي وماذا ذهب؟ نسخت التلاوة وبقي الحكم، نسخت التلاوة وبقي الحكم. هذا النوع الأول. يبقى النوع الأول ذكرت لك فيه مثالين، ذكرت لك مثالين، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، والمثال الثاني والشيخ والشيخات إذا زنيا. النوع الثاني من النسخ، نعم، كله يا عبادي، كله كان آيات، كله بطوله كان آيات. طيب النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، بحيث آيات تقرأها فقط، مجرد القراءة، آيات للقراءة فقط. مثاله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه آية للتلاوة فقط، لأنها منسوخة بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذه آية للتلاوة فقط لأنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قول الله عز وجل كتب علي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فهذه الآية نص في أن الإنسان إذا اقترب من الموت فعليه أن يكتب وصية لوالديه وللأقارب. وهذه نسخت بالآيات الثلاثة من سورة النساء 11 و 12 و 176 وهي آيات المواريث. ولا توجد آيات مواريث في القرآن كله إلا في سورة النساء في تلك الآيات التي ذكرنا اللي هي 11 و 12 والأخيرة 176 آخر آية سورة النساء. فهذه الآية منسوخة لأنه ليس هناك وصية للوالدين أبدا، وإنما هناك حق للوالدين يرثانه، والوالدان لا يحرمان من الميراث أبدا إلا بالموانع اللي هي القتل واختلاف الدين والرق. كذلك مثال آخر قول الله عز وجل قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ولا قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، معناها إن أي شيء موجود في صدرك يحاسبك به الله. وهذه آية شديدة جدا، ولذا لما سمعها الصحابة رضوان الله عليهم جثوا على ركبهم وقالوا هذه والله لا نطيقها يا رسول الله. قال أتريدون أن تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل وتقولوا سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخت بذلك. كذلك قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية معناها أن 20 يغلبوا 200، يعني تسمى آية المصابرة، آية المصابرة لقول الله في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة يعني معناها المدافعة، يعني معناها عدم الفرار. فلو أن 20 من المسلمين لقوا 200 من الكفار وفروا فهم آثمون، ارتكبوا موبقة من الكبائر، فرار يوم التولي يوم الزحف. نسخها الله، هذه آية في سورة الأنفال، نسخها الله بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخت هذه بتلك. ما نوع النسخ؟ نسخ حكم وبقاء تلاوة. ما هو نسخ حكم وبقاء تلاوة؟ لأن النسخ اللي ذكرناه قبله نسخ تلاوة بقاء حكم، هذه نسخ حكم وبقاء تلاوة، يعني مجرد القراءة. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية اللي بعدها منسوخة، لكن هذه الآية نفسها فيها كلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كلمة كما محل خلاف بين أهل العلم، فالبعض قال كما هذه تحمل في الفرضية، يعني فرض عليكم مثلما فرض عليكم، وقال بعضهم كما هذه فرض عليكم صورة الصيام وطريقة الصيام كما فرضت عليهم، وهنا تكون منسوخة، وهنا تكون منسوخة، لأن الصيام كان شديدا على من قبلنا، لأن الله حمل عليهم الإصر والأغلال بذنوبهم، فكان المقرر عندهم أن من صام ثم أذن المغرب، وليس هناك أذان، وإنما من صام فغربت الشمس فليس له إلا أن يأكل ويشرب، فإنما فليس له بعد ذلك أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي زوجته. عندئذ تكون كما منسوخة وتكون كما يفسرها ما بعدها، وهو قول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات للقراءة فقط، ليس لها أي أحكام. هذه الآية لمجرد القراءة ليس لها أي أحكام. فأياما معدودات هذه غير محددة، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا فعل أمر إنه لابد من القضاء. وعلى الذين يطيقونه يعني على القادرين على الصيام، إذا أرادوا ألا يصوموا ليس لهم غرض مزاج للصيام، فدية طعام مسكين، يبقى الإنسان الغني لا يصوم وإنما يطعم المسكين وخلاص ويفطر وينبسط. والذي يريد أن يصوم جزا الله خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني الصوم أحسن. هذه كلها منسوخة بما بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فل خلصت خلاص. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيش حاجة إطعام مسكين، فعدة من أيام أخر. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني معناها إن إذا كان في السفر أو المرض فإن الإنسان ينظر في الأيسر له، هل يصوم أو يفطر حسب اليسير عليه. وبعض الناس يكون يسيرا عليهم الصوم، وبعضهم يكون يسيرا عليه الفطر، فليختر ما هو أيسر له. إذن هذه الآية وكلمة كما فيما قبلها، ما لها كلمة كما إن أولت بالمعنى الذي ذكرنا، هذه منسوخة يعني باقية للتلاوة فقط لمجرد التلاوة، وإنما لا يؤخذ منها أحكام أبدا. فهذه أمثلة على نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وذكرنا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثالين لا أرى أن تنسوهما. دي سهلة دي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم إلى آخر الحديث. ذكر هو مثقال ونسخ الأمرين معا، يعني نسخ التلاوة والحكم، وهذا معروف في مثال واحد فقط، أن عائشة رضي الله عنها رأت في صحيح مسلم، هذا الذي أخذناه أمس في الفقه نار السبيل، قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني كانت آية تقرأ 10 رضعات مع معلومات يحرم، ثم نسخت 5 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، لكنها كانت في القرآن. فمثال قوله أن نسخ الحكم والرسم، يعني نسخ الحكم والتلاوة إن كان على يقصد 10 رضعات نعم، أما 5 فإنها نسخت تلاوة لا حكم، بقي الحكم وهو الذي عليه الفتوى الصحيحة الآن. أقصد بالفتوى الصحيحة خلاف الأحناء ولا الشافعية، ده الشافعية هم الأقوى مقيلا والأهدى سبيلا. نعم قول الشافعية هو الأقوى مقيلا والأهدى سبيلا، والحنابلة مضطربون، الحنابلة مضطربون في الأمر، وقول المالكية هو الأحناف مردود، والراجح هو قول الشافعية رحمهم الله. طيب إذن قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الأمرين معا. ثم يقول وينقسم النسخ. طيب قبل انقسام النسخ لابد من ذكر أشياء مهمة في النسخ جدا لعلك لا تجدها في كتب الأصول. لا نسخ في العقيدة مطلقا أبدا، أحكام العقيدة لا نسخ فيها، فلا يمكن أن يقول قل هو الله أحد ثم ينسخ هذا، صح؟ أو لا تأخذ سنة ولا نوم ثم ينسخ هذا الكلام، أو يقول لا تشركوا بالله ثم ينسخ يقول أشركوا مثلا، مستحيل محال. فلا يوجد نسخ في العقائد ولا في الأسماء والصفات، محال. إن ربنا جل يسمى الملك والحي والقيوم والسلام والمؤمن ثم ينسخ هذا الكلام، لا يمكن، محال. لا نسخ في أحكام العقائد ولا نسخ في الأسماء والصفات أبدا، محال. الشيء الثاني، لا نسخ في الأخبار، محال. يعني يقص الله عز وجل علينا قصة عاد، وأن عادا أتاهم أخوهم هود وكان بينهم ما كان ثم إن الله أرسل عليهم حاصبا فدمرهم، هذا لا يمكن ينسخ. يقول لا أنا قلت كذا ولكن الحقيقة غير ذلك، لا يصلح هذا الكلام. فلا نسخ في الأخبار، وقص علينا ما كان من أمر ثمود وقوم لوط وقوم فرعون وقوم وأصحاب الأيكل هم قوم شعيب، ما أورد وغلبت الروم كل، وقصة الذي أماته الله 100 عام، وقصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين، كل الذي أخبرنا الله عز وجل به من أخبار ما سبق، ها، لا يمكن نسخه أبدا. وكل ما أخبرنا الله عز وجل بما سيحدث لا يمكن أيضا نسخه أبدا. الله أعلم، لأنه أقوال كثيرة هو الإسكندر، وهذا أقوال كثيرة، وبعضهم يقول كان قرش الفارسي، وفي أقوال كثيرة وهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، وقال بعضهم كان قبل إبراهيم، وقال بعضهم كان بعده. طيب هل هناك نسخ في الأخبار في العقائد؟ إلا النسخ كله يتناول الأحكام التكليفية في الفقه فقط. هو النوع الأخير ده يعني فقط مثاله 10 ضعاف، إنما في خلاف العلماء، نعم، بعض علماء أهل السنة ينكر النسخ بالكلي، نعم، ويقول يعني كل آية لها توجيه، فاتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم. يقول إن الإنسان يحاول يتقي الله حق تقاته، ونعم يحاول، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حق تقاته فيرد آية الرجم، لا هذه مش موجودة في القرآن، ويقول هذا حديث، يقول هذا حديث، لكن بتكلم على الآيات المتلوة. فيقول لا أنت ترد عليه تقول له طيب وعشرون صابرون ويغلبوا 200، ما تقول فيها؟ يقول هذا ليس نسخا، يقول هذا تخفيف، ويستدل بقول الله الآن خفف الله عنكم. فهم لا ينكرون الآيات، لا، هم ينكرون كلمة النسخ، يقول هذا تخفيف من الله عز وجل. ما هو ما ننسخ، يقول إن النسخ تم من الله عز وجل، يعني ما ننسخ، لا، اللي هو نسخ، اللي هو نسخ ابتلاء الوجود، وجود الآية نفسها. يعني قال إن ربنا عز وجل ربما أنزل القرآن إلى سماء العزة، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نسخ منه آيات وأنزل الباقية، فهذا مرجعه إليه سبحانه وتعالى. فالبعض يقول بالنسخ، وعلى فكرة الإمام السيوطي رحمه الله هو أفضل من تكلم في النسخ والمنسوخ، أفضل من تكلم، رغم أن بعض يعني بعض المدعين الحدادية يكفرون السيوطي، يقول مشرك ولا سؤال. طيب النسخ هنتكلم فيه المرة القادمة مرة أخرى، بس لازم نركز على أشياء. لا نسخ في العقائد وأحكام التوحيد الأسماء والصفات، ها؟ لا نسخ في الأخبار، الخالص، سواء الأخبار السابقة أو الأخبار اللاحقة. الوعد والوعيد ما هو كان في وعيد على، لم يكن هناك وعيد على في الخمر، ثم صار فيها وعيد.